فإن عدنا إلى التكذيب فإنا ظالمون لأنفسنا. قال اخسأوا فيها اسكتوا سكوت هوان، فإنها ليست مقام سؤال من خسأت الكلب إذا زجرته فخسأ، ولا تكلمون في رفع العذاب أو لا تكلمون رأسا. قيل إن أهل النار يقولون ألف سنة ربنا أبصرنا وسمعنا، فيجابون حق القول مني، فيقول أنا ألفا ربنا أمتنا اثنتين، فيجابون ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده فيقولون ألنا يا مالك، فيقولون ألفا يا مالك ليقضي علينا ربك، فيجابون أنكم ماكثون فيقولون ألفا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، فيجابون أولم تكونوا أقسمتم من قبل، فيقولون ألفا ربنا أخرجنا نعمل صالحا، فيجابون أولم نعمركم، فيقولون ألفا رب ارجعون لا، فيجابون اخسأوا فيها ثم لا يكون لهم فيها إلا زفير وشهيق وعواء. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إنه إن الشأن وقرئ بالفتح أي لأنه كان فريق من عبادي يعني المؤمنين، وقيل الصحابة وقيل أهل الصفة، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا هزؤا. وقرأ نافع وحمزة والكسائي هنا وفي الصاد بالضم هنا سخرية سخرية، وهما مصدر سخرة زيدت فيهما ياء النسبة للمبالغة، وعند الكوفيين المكسور بمعنى الهزء والمضموم من السخرة بمعنى الانقياد والعبودية. حتى أنسوكم ذكري من فرط تشاغلكم بالاستهزاء بهم، فلم تخافوني في أوليائي وكنتم منهم تضحكون استهزاء بهم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا على أذاكم أنهم هم الفائزون. فوزهم بمجامع مراداتهم مخصوصين به، وهو ثاني مفعولي جزيتهم. وقرأ حمزة والكسائي بالكسر استئنافا. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال أي الله أو الملك المأمور بسؤالهم. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي على الأمر للملك أو لبعض رؤساء أهل النار. كم لبثتم في الأرض أحياء وأمواتا في القبور عدد سنين، تمييز لكم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، استقصار لمدة لبثهم فيها بالنسبة إلى خلودهم في النار، أو لأنها كانت أيام سرورهم، وأيام السرور قصار، أو لأنها منقضية والمنقضي في حكم المعدوم. فاسأل العادين الذين يتمكنون من عد أيامها إن أردت تحقيقها، فإن لما نحن فيه من العذاب مشغولون عن تذكرها وإحصائها. أو الملائكة الذين يعدون أعمار الناس ويحصون أعمالهم، وقرئ العاد فاسأل العادين بالتخفيف أي الظلمة، فاسأل العادين أي الظلمة، فإنهم يقولون ما نقول. والعاديين أي القدماء المعمرين، فإنهم أيضا يستقصرون. قال وفي قراءة الكوفيين قل إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال وفي قراءة الكوفيين قل إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، تصديق لهم في مقالهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، توبيخ على تغافلهم، وعبثا حال بمعنى عابثين أو مفعول له، أي لم نخلقكم تلهيا بكم وإنما خلقناكم لنتعبدكم ونجازيكم على أعمالكم، وهو كالدليل على البعث. وأنكم إلينا لا ترجعون معطوف على أنما خلقناكم أو عبثا. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق الذي يحق له الملك مطلقا، فإن من عداه مملوك بالذات مالك بالعرض من وجه دون وجه وفي حال دون حال. لا إله إلا هو، فإن ما عداه عبيد. لا إله إلا هو رب العرش الكريم الذي يحيط بالأجرام وينزل منه محكمات الأقضية والأحكام، ولذلك وصفه بالكرم أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين، وقرئ بالرفع على أنه صفة لرب. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ومن يدع مع الله إلها آخر يعبده إفرادا أو إشراكا لا برهان له به صفة أخرى لإله لازمة له، فإن الباطل لا برهان به جاء بها للتأكيد وبناء الحكم عليه تنبيها، جاء بها للتأكيد وبناء الحكم عليها تنبيها على أن التدين بما لا دليل عليه ممنوع فضلا عما الدليل على خلافه، عما دل الدليل على خلافه، أو اعتراض بين الشرط والجزاء لذلك فإنما حسابه عند ربه فهو مجاز به مقدار ما يستحقه. إنه لا يفلح الكافرون إن الشأن، وقرئ بالفتح على التعليل أو الخبر أي حسابه عدم الفلاح، بدأ بالسورة بتقرير فلاح المؤمنين وختمها بنفي الفلاح عن الكافرين، ثم أمر رسوله بأن يستغفره ويسترحمه فقال وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة المؤمنين بشرته الملائكة بالروح والريحان وما تقر به عينه عند نزول ملك الموت، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقد أنزلت علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة، ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم 10. هذا الحديث اختلفوا، طبعا الحديث الأول موضوع، أما الحديث الثاني فاختلفوا في صحته وقالوا لم نجده في كتب الحديث. هذا رأي الإمام العراقي رحمه الله. نعود إلى ما بدأنا به في أواخر سورة المؤمن، قال تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. عندما يحكم الله عز وجل على عباده يوم القيامة ويوفيهم أعمالهم، هذا يأخذ كتابه بيمينه وهذا يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، وربنا عز وجل يقول: وإذا الصحف نشرت. خرجت هذه الصحف من خزانة تحت العرش، وكل صحيفة لا تخطئ صاحبها، وحكم على أهل الجنة بدخول الجنة، وحكم على أهل النار بدخول النار. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن الله عز وجل خاطب أهل الكفار إما بالمباشرة وإما بوساطة الملائكة الكرام، أن الله عز وجل يقول لهم وهم قد كبكبوا في نار جهنم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. إن الله تبارك وتعالى عادل، وإن الله لا يظلم مثقال ذرة، فلقد أرسل إليكم الرسل وأنزل عليكم الكتب وأعطاكم عقلا تميزون فيه بين الحق والباطل، أعطاكم آذانا تسمعون بها كلام الله، وأعطاكم أبصارا ترون فيها معجزات رسول الله، وأعطاكم عقولا تحكمون فيها على الحق. لماذا أنتم عندما كانت تتلى آيات الله تبارك وتعالى عليكم في الحياة الدنيا مباشرة همكم أن تكذبوا؟ إذن هذا التكذيب الذي كنتم تكذبونه في الدنيا فإنه سيكون الجزاء فيه والعقاب ما تستحقونه اليوم. فكأن الله يؤنبهم ويذكرهم بماذا استحقوا هذا العذاب الأليم، ولماذا وصلوا إلى نار جهنم، فماذا كان جواب الكافرين؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. يعني هنالك ملكة عند الإنسان فأدت هذه الملكة، وإنما كانت ملكة اتباع الآباء والأجداد أو ملكة حب الدنيا، ملكة إنكار الآخرة، ملكة الخلود، يحسبون الخلود في الدنيا مع أنهم يرون الموت والولادة في كل يوم. بذلك صارت كل الأحوال وكل ما يؤدي إلى أنهم استحقوا ذلك العذاب، فاستحقوا سوء العاقبة. هذا سوء العاقبة إنما كانوا كما حكموا على أنفسهم لأنهم من أهل الشقاوة ومن أهل العناد ومن أهل الكفر، غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ضللنا عن الحق، أي ابتعدنا عنه، لم نتبع الرسل، لم نقرأ الكتاب، لم نؤمن بيوم الآخرة، كذبنا الرسل عاديناهم قاتلناهم كنا قوما ضالين، أي ضالين عن الحق، ضالين عن الصواب، ضالين عن أمر الله تبارك وتعالى. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وهكذا ترى كلمات الكفار تنصب في مكان واحد، كما قال الله في الآيات السابقة: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائل. إذن هذه المسألة مسألة عظيمة جدا. إذن إن الكافر إذا حكم عليه بالخلود في النار فلا خروج منها، يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا، يتمنون أن يجعلوا الدنيا أعمال حسنات عندما رأوا العذاب، لكن الله عز وجل خبر عن شأنهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن لعادوا إلى كفرهم وعادوا إلى ضلالهم، وحسبوا أن المرة تلو المرة يتكلمون فيعودون إلى الدنيا. لذلك كان الجواب كلا، ليرتدعوا لينسجروا، إنها كلمة هو قائلها. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. إذا عدنا إلى تكذيب الرسل وإلى العناد وإلى القتال، عند ذلك فنكون من القوم الظالمين. لكن الجواب جاء من عند الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. ربنا عز وجل قال اخسأوا، اسكتوا، وكأن الكلام يأتي بمعنى اخرسوا، يعني اخرسوا، لا تتكلمون بشيء على الإطلاق. ليس هذا المقام الذي أنتم فيه مقام سؤال. وجاء اخسأوا فيها، تقول خسأت الكلب إذا زجرته، فخسأ فانزجر يعني. ثم قال تعالى: أي اسكتوا، لا تتكلمون في ذلك، ولا تكلمون، ولا تكلموني، يعني ولا تكلموني، أي لا ترفعوا، لا تكلمون رأسا في مسألة العذاب. نعم، كأن أهل النار يقولون ألف سنة: ربنا أبصرنا وسمعنا، أبصرنا وسمعنا، فيجابون حق القول، حق القول مني، فيقولون ألفا أي ألف سنة: ربنا أمتنا اثنتين، فيجابون ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده فيقولون ألفا: يا مالك ليقضي علينا ربك، فيجابون إنكم ماكثون، فيقولون ألفا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب، فيجابون: أولم تكونوا أقسمتم من قبل، فيقولون ألفا: ربنا أخرجنا نعمل صالحا، فيجابون: أولم نعمركم، فيقولون ألفا: رب ارجعون، فيجابون: اخسأوا فيها، ثم لا يكون لهم فيها إلا زفير وشهيق وعوى. إذن اخسأوا فيها ولا تكلموا، أخرسهم الله عز وجل، أكثر من الكلام وأكثر من السؤال، وكرروا على مدى السنين التي يتعذبون فيها ويقيمون ويتمنون رحمة الله تبارك وتعالى. أبصرنا وسمعنا فرجعنا، لا. إذن ربنا عز وجل حق القول مني، إذن هذا الأمر، إذن القضاء مبرم من قبل الله عز وجل، لا عودة إلى الدنيا، لا خروج من النار. يا أهل النار خلود بلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت. نعم، لذلك قالوا كما ذكر ربنا في آية أخرى: ليقضي علينا ربك، يعني يتمنون الموت ويتمنون النهاية، لكن الله عز وجل قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقال لهم إنكم ماكثون. نعم. فطلبوا من الله أن يؤخرهم إلى أجل قريب، لكن الله عز وجل أجابهم. نعم، هم عندما قال أولم نعمركم، إذن الله أعطاكم من العمر المديد، أرسل لكم الرسل النذر، لكنكم لم تستجيبوا لذلك أبدا. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ثم بين الله عز وجل شأن المؤمنين، هذا الفريق الذي انقاد لحكم الله، والذي آمن برسول الله، والذي صدق بكلمات الله، والذي توجه بصلاته وعبادته لله، والذي لم يشرك مع الله تبارك وتعالى، أمثال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون ربنا. هؤلاء إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، تقرير بإيمانهم بالله عز وجل، ومع الإيمان كانوا يرجون رحمة الله عز وجل، إيمان وعمل صالح، ويعقب ذلك الدعاء ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. لكن هؤلاء هكذا كانوا يقولون، سمعتموهم في الدنيا يقولون، ماذا فعلتم معهم؟ قال تعالى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إذن اتخذتموهم باستهزاء وبسخرية، وبعد ذلك وبعدم مبالاة في هذه الحياة الدنيا. نعم، حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. أنتم اشتغلتم بدل من الإيمان الاستهزاء بهم، لم تخافوني، لم تحافظوا على أوليائي في الدنيا، كنتم تستهزئون بهم، كنتم تضحكون عليهم، كنتم تقاتلونهم. اليوم انظروا ماذا جعلت لهم. الله عز وجل يقول للكافرين وتنحرق قلوبهم وأفئدتهم عندما يسمعون كلام الله، هؤلاء الذين كنتم تستهزئون بهم في الدنيا وتقاتلونهم وتسخرون منهم، يقول الله إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، على أي شيء صبروا؟ الجزاء من قبل الله عز وجل، واليوم هو يوم الآخرة، والصبر الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أذى الكفار بما صبروا على أذاكم. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنهم هم الفائزون. جزيتهم بماذا؟ هم الفائزون. انظر إلى هذا التأكيد، جاء بأن، وجاء بضمير الفصل للتوكيد، وجاء بالجملة المعرفة للطرفين، كل ذلك هم الفائزون، لا أحد غيرهم على الإطلاق. الفائز هو الذي صبر في الدنيا، الفائز هو المؤمن الحق، الفائز هو الذي رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفائز الذي وحد الله، الفائز الذي عمل بمقتضيات شرع الله فأحل الحلال وحرم الحرام. قل كم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال الله عز وجل لهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين سؤال، أو قالت الملائكة الذين طلب الله منهم أن يسألوا هذا السؤال، كم يعني هنالك ملك مأمور بهذا السؤال، كم لبثتم؟ يا رؤساء النار، يا من كنتم تتكبرون في الدنيا، يا من كنتم تحكمون على الناس بالظلم في هذه الحياة الدنيا، كم لبثتم في الأرض أحياء وأمواتا؟ يعني لو عددتم سنين القبر وسنين الحياة كم لبثتم في الأرض، كم من عدد السنين لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لماذا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم؟ فاسأل العادين. لما كان وقوفهم في نار جهنم طويلة وجدوا الدنيا كأنها مرت بساعات بسيطة جدا، فهم استقصروا مدة إقامتهم في الدنيا بالنسبة إلى خلودهم في النار، أو كما يقال أيام السرور تنقضي بسرعة، ولذلك لم يشعروا بهذه الأيام التي اعتبروها سرورا كانت نتيجتها الخلود في النار. فدائما أيام السرور في حكم المعدوم تنقضي بسرعة كبيرة. قال قالوا فاسأل العادين، هل هنالك من قوم يتمكنون من عد إيمانها إذ أيامها؟ إذا أردت يا رب تحقيق ذلك الأمر. يعني معنى ذلك، لماذا قالوا فاسأل العادين؟ يعني كأنهم يقولون يا رب إنك تعذبنا في نار جهنم وإنا مشغولون بهذا العذاب، فلا نستطيع أن نتذكر لشدة الآلام ولشدة العذاب، فكيف نتذكر الدنيا وكيف نحصي الدنيا؟ أما الملائكة فهم يعدون الأعمار الناس ويحصون أعمالهم. نعم، فهؤلاء يقولون غير الذي نقول. نعم، أو اسأل العادين المعمرين، يعني الذين عمروا في هذه الحياة الدنيا، ومع هذا مهما عمر الإنسان فإنه يستقصر هذا. يعني إذا كان سيدنا نوح، يعني معنى ذلك في وقته كان يدعو الناس 1000 سنة إلا 50 عاما، كم كان عمره عندما نزل عليه الوحي؟ وهذا الأمر استمر إلى الطوفان، 1000 سنة إلا 50 عاما، وكم بقي بعد الطوفان؟ وكم كل هذه الأعمار يرونها قليلة جدا. قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، يعني هذا لو كنتم تعلمون علم الحق فالدنيا كلها لا تساوي شيئا عند الله تبارك وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ حسبتم هذه الدنيا ملعبا مهزلا، أنكم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، هكذا حسبتم هذه؟ فكأن الله يوبخهم على كل مقالة يقولونها في الدنيا وفي الآخرة. نحن لم نخلقكم من أجل التلاهي، وإنما خلقناكم من أجل أن نتعبدكم في هذه الحياة الدنيا، من أجل أن نجازيكم على أعمالكم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن هذا الخلق دليل على أنه لم يكن عبثا، أن الله عز وجل خلقهم بعد فنائهم وحشرهم في صعيد واحد وحاسبهم حسابا شديدا وعرض عليهم أعمالهم التي فعلوها في الدنيا. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك، من الله الذي يحق له أن يكون ملكا؟ لا أحد سواه، لأنه هو المالك بالذات. ملكنا ملك صوري، إذا جاء الأجل تركنا كل شيء، لا يوجد كفن بجيوب أبدا، تركنا كل شيء، حتى الكفن إنما وضع للموتى من أجل أن يستر الناس الأحياء عورة هذا الميت عنهم، أو تكريما لهذا الميت. نعم، لا إله إلا هو، الكل عبيد، الكل منقادون لله تبارك وتعالى. أما الله الملك الحق الذي يعبد بحق، رب العرش الكريم الذي يحيط بكل هذه الأجرام وبكل هذه الكواكب، نعم، وكل ذلك بقبضته وبيده يتصرف بها كيفما يشاء سبحانه وتعالى، إنه أكرم الأكرمين. لكن ما هي عقوبة من يشرك بالله عز وجل؟ قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن يا من تتخذون آلهة دون الله تبارك وتعالى، تتخذونها أفرادا تعبدونها من دون الله، أو تشركونها بالله لتقربكم إلى الله زلفى، أو كما تقولون، هؤلاء لا برهان عندهم أبدا، لا دليل عندهم. الله عز وجل سيحاسبهم الحساب الشديد، فهو مجاز لهم في يوم القيامة بمقدار ما يستحقون. لذلك كما قال عن المؤمنين في أول السورة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. انظر ماذا قال في نهاية السورة: إنه لا يفلح الكافرون. سبحان الله، فلاح للمؤمنين وعدم فلاح للكافرين، هذه بداية السورة وهذه نهايتها، ختمت بشيء واحد. إذن نتيجة الإيمان وعدم الإيمان. ثم قال تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إذن لما كان فلاح المؤمنين قد تقدر وشقاوة الكافرين قد تحققت، ليس عليك يا رسول الله أو أيها المؤمن إلا أن ترفع يديك إلى السماء وتدعو الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، الله أقرب إليكم من حبل الوريد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن وقل أيها الإنسان المؤمن، أيها المتفكر: ربي اغفر وارحم، يا رب اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، ارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين، وأنت خير الراحمين. لا تأتي الرحمة إلا من الله عز وجل، ولا يأتي الفضل والإحسان إلا من الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن الكريم، وأن يجعله نورا في قلوبنا وفي عقولنا، وأن يكون سائقا لنا إلى جنات الخلد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.